أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السابق فهل يستحق السابق أجرة المثل أم لا؟ كان الكلام في هذه القاعدة الفقهية المعروفة، وهي: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو لا يضمن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر في المقدمة أقوال الفقهاء التي يستفاد منها أنهم كانوا يقولون بهذه القاعدة، وقال بأن هذه العبارة لم أجدها قبل العلامة، وإن كانت قد تستفاد من بعض كلمات شيخ الطائفة في الفروع الفقهية. ثم بينا بأنه لم أجد من تردد أيضا في هذه القاعدة إلا الشهيد في المسالك، حيث أنه في عقد السابق قال: لو ثبت بطلان العقد فساد العقد لسبب من الأسباب، باعتبار أن هناك شروط متعددة لتحقق العقد الشرعي، فلو فسد وبطل لسبب من الأسباب فهل يستحق السابق أجرة المثل أو لا يستحق أجرة المثل؟ ومن الواضح أن في صحيح عقد السابق يوجد ضمان، يوجد ذلك الأجر المسمى في العقد في عقد السابق، فهل يوجد في فساد هذا العقد أيضا ضمان أو لا يوجد؟ وهذا الضمان من الواضح أنه ليس بالمسمى، وإنما هو بالقيمة إذا كان قيميا، وبالمثل إذا كان مثليا كما سيتبين بعد ذلك. إذن يظهر من الشهيد في المسالك أنه متردد في هذه القاعدة، وخصوصا فيما يرتبط بعكس هذه القاعدة كما سيتبين بعد ذلك. على أي لحوة، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وعلى أي حال وكيفما كان، لا بد من البحث أولا في معنى هذه القاعدة والكلمات التي وردت في هذه القاعدة، وهي: العاقد يضمن، الباء في بصحيحه، ونحو ذلك من الأمور التي لا بد من الإشارة إليها في معنى هذه القاعدة. السلام عليكم. ثم بعد ذلك ندخل في المدرك الذي أقيم، الدليل الذي أقيم على إثبات هذه القاعدة. أما فيما يرتبط بالأمر الأول، وهو قولهم كل عقد، ما هو المراد من العاقد؟ يقول: من الواضح الذي لا إشكال فيه أن العاقد يشمل اللازم والجائز، يشمل العاقد في قولهم كل عقد يشمل العقود اللازمة كالبيع والإجارة، ويشمل العقود الجائزة كالهبة والوكالة ونحو ذلك. وهذا لا كلام فيه عندهم، وإنما الكلام في أنه هل يختص بالعقود أو أنه يشمل ما هو كالإيقاع. ما هو إيقاع ماحض من الواضح أنه لا يشمله، ولكنه توجد عندنا عقود في واقعها إيقاع أشبه بالإيقاع، وإن كانت تحتاج إلى إيجاب وقبول، من قبيل الجعالة، من قبيل طلاق الخلع. فإن الجعالة عندما يقول: من رد علي ضالتي فله كذا، فكأن الذي يرد تلك الضالة كأنه قبل بهذا الجعل الذي جعله صاحب هذه الضالة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أن الجعالة في حقيقتها ليست عقدا، فهي أشبه ما تكون إلى الإيقاع. والشاهد على ذلك أن الذي يرد هذه الضالة لا تشترط فيه الشروط التي لا بد من توافرها في القابل في الذي يقبل، فلو رد الضالة من لم يكن بالغا كان صغيرا هل يستحق أجرة الجعل أو الجعل أو لا يستحق؟ ومن الواضح أنه يستحق ذلك، ومن الواضح لو كان عقدا بتمام معنى الكلمة قبلما أمكن أن يتم العقد في ماذا بينه وبين الصغير. لو أرجع الضالة بعد فوات الموالاة، لأن نحن نشترط أن يكون هناك موالاة بين الإيجاب والقبول، هو ذكر الإيجاب في هذا اليوم ولكنه أرجعت ضالته بعد شهر مثلا من هذا البيان من هذا الإيجاب، هل يستحق من أرجعها أو لا يستحق؟ من الواضح أنه يستحقها مع أنه لا توجد هناك موالاة بين الإيجاب والقبول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: العقد الذي جاء في هذه القاعدة كل عقد كما يشمل العقود يشمل الجعالة التي هي ماذا؟ ظاهرها عقد، ولكن وإن كانت ترجع إلى الإيقاع، وكذلك تشمل مثل طلاق الخلع، فإنكم تعلمون أن طلاق الخلع في واقعه طلاق والطلاق إيقاع، ولكن حيث أنه توجد هناك فدية من المرأة لا بد أن تعطيها للرجل، إذن لا بد أن تقبل. عندما يقول أنت طالق بكذا لا بد أن المرأة تقول ماذا؟ قبلت، أن تقبل تلك الفدية. إذن هي في حقيقتها أقرب إلى الإيقاع، وإن كانت في ظاهرها في صورتها الظاهرية فهي عقد، لأنها متوقفة على طلاق الخلع، متوقف على قبول المرأة أيضا بالفدية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: قولهم كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا العقد يشمل العقود ويشمل أيضا الإيقاعات التي من هذا القبيل كالجعالة وطلاق الخلع. فلهذا يقول: ولم أجد من تأمل في هذه القاعدة عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السابق لاختلال بعض الشرائط، فهل يستحق السابق أجرة الميث أم لا؟ مع أنه لا إشكال ولا شبه في صحيح السبق يوجد ضمان بالأجر المسمى أجرة الميث أم لا، وكيف كان؟ فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا. يقول المحقق السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب أنه لا أهمية لهذا الأمر الأول، يعني بيان معنى القاعدة. لماذا؟ لأن هذه القاعدة لم ترد في آية أو رواية حتى يقع البحث بأنه ما هو المراد من ألفاظ هذه الآية أو هذه الرواية الصحيحة السند، وإنما هي قاعدة متصيدة، قاعدة تصيدها الفقهاء من الأخبار أو من دليل آخر، فهي قاعدة أسسها الفقهاء، فهي ألفاظ الفقيه لا أنها ألفاظ الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى يقع البحث في أنه ما هو المراد من هذه القاعدة. على أي الأحوال، ثم يقول: فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك في هذه القاعدة، ما هو الدليل الذي أقيم لذلك. فنقول: ومن الله الاستعانة أن المراد بالعقد في قولهم كل عقد أو كل ما يضمن، لا فرق، كل عقد أعم من العقد الجائز كالهبة واللازم كالبيع، بل أيضا أعم، بل مما كان في العقد ماذا؟ شائبة الإيقاع، بل مما كان في العقد شائبة الإيقاع أو كان أقرب إلى الإيقاع، كان عقدا ولكن أقرب إلى الإيقاع منه إلى العقد، إذن فيشمل الجعالة. لماذا؟ هذا مثال لما فيه شائبة الإيقاع، لأن الشروط المعتبرة في العقد المركب من الإيجاب والقبول تلك الشروط نحن لا نحتاجها في القابل، ومن هنا فيه احتمال أن الجعالة إيقاع وليس بعقد، فيشمل الجعالة لأنه فيه شائبة الإيقاع. ويشمل الطلاق القلعي لأنه عقد ولكنه أقرب إلى الإيقاع. وهذا فيما يرتبط بالعقد. أما ما هو المراد بالضمان عندما قال يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ قال يقول المراد من الضمان هي الغرامة، يعني أن الضامن لا بد أن يغرم شيئا، لا بد أن يخسر شيئا في قبال ذلك المضمون عليه. ليس المراد من الضمان يعني أنه يتلف من ماله الأصلي، هذا المبيع عندما وصل إلى يدي وتلف في يدي ليس معناه أنه تلف من مالي. قاعدة على القاعدة كل عقد يضمن، ليس المراد من الضمان أنه إذا تلف في يدك فهو ماذا؟ فهو من مالك. فيضمن ليس بمعنى أنه يتلف من مالك، يضمن بمعنى أنه تغرم بإزائه شيء. وبذلك الشيء الذي أغرم بإزائه ما هو؟ هسه سيأتي بيانه بعد ذلك. تارة يكون العقد صحيحا فتغرم بإزائه ماذا؟ الثمن المسمى. وأخرى أن العقد لا يكون صحيحا بل يكون فاسدا فتغرم الثمن الواقعي، القيمة الواقعية، فإن كان قيميا فقيمي وإن كان مثليا فمثلي، وتسترجع الثمن. فسواء سواء كان الثمن أقل أو كان الثمن أكثر بيانه سيأتي. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه مرادنا من يضمن ليس بمعنى يتلف من ماله الأصلي، بل المراد أنه لا بد أن يتدارك هذا الضامن ذلك المضمون عليه. ومن الواضح أن التدارك إنما يكون بتدارك قيمته الواقعية لا بتدارك ثمنه المسمى. وإلا يقول الشيخ لا معنى لأن يقال أن المراد من الضمان يعني يتلف من ماله، لا معنى لأن نقول أن الإنسان الضامن لأمواله يتلف من ماله، معنى الضمان يتلف يعني يلزم أن يكون التلف من ماله، معناه أنه ضامن لأمواله. ومن الواضح أنه لا معنى لقولي أن الإنسان ضامن لأمواله، بل الإنسان يكون ضامنا ماذا؟ لأموال الآخرين، لا أنه يكون ضامنا لماله. وإذا فسرنا يضمن بمعنى يتلف ترجع معنى القاعدة إلى أن يكون الإنسان ضامنا لماله. قال والمراد بالضمان في الجملتين في يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الضمان فيهما بمعنى واحد، خلاف ما يتبادر بعد ذلك من أن الضمان في الصحيح بشيء وأن الضمان في الفساد بشيء آخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نفسر الضمان بمعنى واحد في الجملتين، ومقتضى وحدة السياق أيضا ذلك أن الضمان إذا فسر في يضمن بصحيحه بمعنى لا بد أن يفسر الضمان بيضمن بفاسده بنفس ذلك المعنى. فلهذا قال والمراد بالضمان في الجملتين يعني يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ما هو المراد من الضمان؟ هو كون درك المضمون على الضامن، أي أن المضامن لا بد أن يتدارك ذلك المضمون عليه. فالظاهر التدارك بماذا يكون؟ تداركه بقيمته الواقعية. وكون درك المضمون عليه بمعنى فسر، ما معنى أنه دركه عليه؟ بمعنى كون خسارة ذلك المضمون ودرك ذلك المضمون في ماله الأصلي. يعني المراد من الضمان يغرم، مو المراد من الضمان يعني يتلف من ماله الأصلي، بمعنى كون خسارة ذلك المضمون ودركه في ماله الأصلي. فالنتيجة ماذا معنى أنه إذا وقع تلف، فإذا تلف ذلك الشيء وقع نقصان في ماله الأصلي. لماذا يقع نقصان فيه؟ لوجوب تدارك ذلك المضمون من المال الأصلي، فلا بد أن يخرج في قبال هذا التالف شيئا من ماله الأصلي. وأما هذا لعله منسوب إلى صاحب الرياض رحمة الله تعالى عليه، حيث فسر الضمان بالتلف، يعني كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني يتلف من مال مالكه الأصلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أنه لا معنى لذلك، لأنه لا يقال للإنسان أنه ضامن لأمواله. وأما مجرد كون تلفه في ملكه، يعني يتلف على ملك مالكه، وأما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف ذلك التالف مملوكا له كما يتوهم، ولعل المتوهم صاحب الرياض السيد الطبائي، فليس هذا معنى للضمان أصلا. لماذا؟ باعتبار أنه فلا يقال أن الإنسان ضامن لأمواله. إذن إلى هنا اتضح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن المراد من الضمان في الجملتين يعني تدارك المضمون عليه. ما معنى تدارك؟ يعني أن تكون الخسارة من ماله الأصلي. يقول الشيخ أن التدارك تارة يكون بالثمن المسمى، بذلك الذي وضع في العقد، يقول بعتك هذه الساعة بثمن 10 دراهم، فهذا التدارك من ماله الأصلي من مال المشتري بأي مقدار؟ بهذا الثمن المسمى وهو 10 دراهم، بعد إمضاء الشارع لهذا العقد ولهذا البيع. إذن نحتاج إلى شرطين: أولا أن يذكر هناك ثمن مسمى، وثانيا أن يوجد هناك إمضاء من الشارع لهذا البيع. وهذا ما يكون في البيوع الصحيحة. في البيع الصحيح هناك ثمن مسمى، لأنه من الشروط أن يذكر الثمن، وثانيا أن تكون باقي الشرائط أيضا متوفرة حتى يكون البيع صحيحا. فإذا إمضاء من الشارع، وأن يكون هناك ذكر للثمن وهو المسمى بالثمن الجعلي أو الثمن المسمى. إذا تارة يكون تدارك الضمان، التدارك من ماله الأصلي بالثمن الجعلي، وأخرى يكون التدارك لا بالثمن كما لو فرض في فساد المعاملة، بل التدارك يكون إما بالقيمة وإما بالمثل. وثالثا يكون على بعض الأقوال في المسألة، وثالثا يكون التدارك بأقلهما، يعني بالأقل من الثمن المسمى والثمن الواقعي الذي هو المثل أو القيمة. فإن كان الثمن المسمى أقل فيعطيه الضامن، وإن كان الثمن الواقعي الذي هو القيمة أو المثل أقل فيعطي الثمن الواقعي، كما ذكروا هذا الفرع في الهبة المشروطة. لو اشترط شخص في هبته عندما أراد أن يهب هذه الساعة، اشترط على الموهوب له أن يعطيه في قباله كتاب، ولكن هذه الساعة عندما وصلت إلى الموهوب له تلفت قبل دفع الآخر العوض، قبل دفع الآخر الهبة المشروط فيها. فهنا ماذا يجب على الآخر، يعني الموهوب له، ماذا يجب عليه أن يدفع؟ هل يجب عليه أن يدفع المسمى يعني الكتاب الذي ذكر، أو يجب عليه أن يدفع القيمة أو المثل الواقعي؟ ذكر بعض الفقهاء في هذه المسألة أقوال ثلاثة. ذكر بعض الفقهاء أنه يدفع الموهوب له الذي تلف في يده ذلك الموهوب، يدفع أقل الأمرين من الثمن المسمى ومن القيمة الواقعية من المثل أو القيمة. قال: ثم تداركه ذلك الذي صار في يده، ثم تداركه من ماله تارة يكون بأداء عوضه الجعلي المسمى الذي تراضاه هو يعني المشتري والمالك على كون ذلك العوض عوضا، هذا أولا، وثانيا وأمضاه الشارع بهذين القيدين نحن نقبل أن يكون التدارك بالثمن المسمى وأمضاه الشارع كما في المضمون بسبب العقد الصحيح، فإن المشتري لا يأخذ المبيع مجانا بل يأخذه بإزاء الثمن بسبب العقد الصحيح. وأخرى بأداء عوضه الواقعي. طب عوضه الواقعي ما هو؟ إما المثل أو القيمة بلي ياهو مولانا. أنا بقول في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. في الصورة الأولى هو الثمن هو الضمان. أنت عندما تأخذ هذه الساعة البيع تأخذها مجانا أو في قبال شيء، فأنت ضامن للثمن، ولكن الضمن الثمن المسمى مو الثمن الواقعي الذي هو المثل أو القيمة. قال كما في المضمون بسبب العقد الصحيح وأخرى بأداء عوضه الواقعي، فما في العقد الفاسد وأخرى بأداء عوضه الواقعي. هسه العوض الواقعي وهو المثل أو القيمة، إذا كان مثليا فالمثل، وإذا كان قيميا فالقيمة، على التفصيل الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. وإن لم يتراضيا عليه، من الواضح أنه في العقد الفاسد، قل لم يتراضيا على أن يكون الثمن هو القيمة أو المثل، ولكن الشارع جعل التدارك من ماله الأصلي بالثمن بالقيمة أو المثل، هذه ثانيا. وثالثا بأداء أقل الأمرين. الأمران هما العوض الواقعي من العوض الواقعي الذي هو المثل أو القيمة، أو الجعلي كما ذكره بعض الفقهاء في بعض المقامات. من هذه المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض، فإنه اشترط أنه إن وهبت لك هذه الساعة اشترط علي ماذا؟ أن يهب له الكتاب الكذائي، ووهب له هذه الساعة، قال وهبتك بشرط كذا، وأعطاه الساعة واستلم الموهوب له الساعة، ثم تلفت في يده قبل أن يفي بالشرط وهو أن يهب الكتاب. فهنا ماذا يجب عليه؟ أن يدفع الكتاب، أو يجب عليه أن يدفع القيمة أو المثل لذلك التالف؟ ذكر بعض الفقهاء أنه يدفع أقل الأمرين. فإذا ثبت هذا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يأخذ هذه النتيجة، يقول إذن إذا اتضح أن المراد بالضمان هو كون درك المضمون عليه. ما معنى كون درك المضمون عليه؟ يعني كون خسارته ودركه في ماله الأصلي. خب الغرامة والتدارك يكون من ماله الأصلي، ومن الواضح ظاهر أنه يكون التدارك من ماله الأصلي. التدارك بماذا؟ التدارك بالثمن المسمى، لو التدارك بالثمن الواقعي، ظاهر أنه يجب على الطرف الآخر أن يتدارك، على المشتري أن يتدارك. أن يتدارك ماذا؟ يتدارك الواقع. نعم إذا جعل ثمنا وأمضاه الشارع، هنا نستطيع أن نقول أن المتدارك أي مقدار؟ هذا الثمن المجعول، هذا الثمن الجعلي، العوض الجعلي. وإلا نحن لو خلينا ومطلق الضمان، فإن مطلق الضمان يقتضي ماذا؟ يقتضي التدارك الواقعي من المثل أو القيمة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، نحن لو خلينا ومطلق الضمان، فإن الضمان يقتضي التدارك بالثمن الواقعي. خرجنا عنه بدليل، وهو دليل صحة البيع، أن التدارك يمكن أن يكون بالثمن الجعلي، وبقي الباقي على القاعدة. إذن في البيع الصحيح خرجنا عن مقتضى القاعدة الأولية، وهي أن يكون التدارك بالثمن الواقعي. في البيع الصحيح خرجنا، وما عدا البيع الصحيح إذا كان هناك ضمان لا بد أن يكون ضمان بماذا؟ يكون بثمنه الواقعي من القيمة أو المثل. فلهذا يقول فإذا ثبت هذا، يعني بينا أن المراد من الضمان كون خسارته ودركه في ماله الأصلي، فالمراد بالضمان بقول مطلق هو ماذا؟ هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي. إذا قيل هذا فيه ضمان، مراد الثمن المسمى، لأنه لا يوجد هناك ثمن مسمى، بل المراد التدارك الواقعي بالثمن الواقعي. هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي. لماذا؟ إلا ذلك ما هو لماذا بالثمن الواقعي؟ يقول لأن هذا هو التدارك حقيقة. أنت عندما تريد أن تتدارك الصلاة لابد أن تأتي بصلاة صلاة فاتتك في الوقت. عندما نقول هذه يتدارك بها الصلاة يعني يتدارك بها كل مصلحة الصلاة. أما لو تدارك بها بعض مصلحة الصلاة لا يوجد عندنا دليل على أن هذه الصلاة تكون مجزية عن تلك الصلاة. تلك الصلاة كان فيها مصلحة درجة 100، هذا المتدارك لا بد أنه يكون درجته أيضا في المصلحة 100، وإلا لا دليل على أن هذا يجزي عن ذلك. هنا نحن بعد أن فسرنا الضمان بتدارك المضمون، خسارة المضمون، غرامة المضمون، يعني غرامته تداركه بعوضه الواقعي بثمنه الواقعي، لأن هذا هو معنى التدارك لغة، وهو الظاهر من معنى التدارك. إذن الأصل في الضمان أن يكون بماذا؟ يكون بثمنه الواقعي، إلا إذا دل دليل يخرجنا عن هذا الأصل الأولي، وهو أن يكون التدارك بالثمن المسمى الممضى من قبل الشارع. وإلا نحن ومقتضى الأصل الأولي كنا نقول أن الثمن المسمى أيضا لا يكفي. فلهذا يقول: فالمراد بالضمان بقول المطلق هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي. لماذا؟ لأن هذا وهو التدارك بعوضه الواقعي هو التدارك حقيقة. يقول: والشاهد عليه، ولذا لو اشترط ضمان العارية أنه أعاره شيء، وأنتم تعلمون أن عقد العارية ولا يوجد فيه ضمان إذا لم يكن بتعد وتفريط، افترضوا لو اشترط عليه قال بأنه أعيرك هذا الكتاب ولكن بشرط أنه لو تلف حتى بلا تعد فتكون ضامنا، تقولون أن الضمان والغرامة ينصرف إلى ماذا؟ إلى ضمان المثل أو القيمة، لا أجرة، لا ثمن المسمى. ولذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثل العارية أو قيمتها أو قيمتها. بلي قال أن يقول بأنه نأتي إلى السوق ونقيم هذه، نأتي إلى السوق ونقيمها بأنه يرجع إلى واقع قيمة يصير لك الوقت. المقصود بيان هذا المطلب وهو أنه نحن عندما نشترط الضمان، الضمان ينصرف إلى أي فرد من أفراده القائل، لأنه في هذا قبال هذا القول لا ندخل في التفصيل، في قبال هذا القول يقول أنه كما أن الثمن المسمى يحتاج إلى قرينة، الثمن الواقعي والعوض الواقعي أيضا يحتاج إلى القرينة، مو هو الأصل الأول. الشيخ في قبال هذا القول يريد أن يقول أن التدارك إنما ينصرف أولا وبالذات إلى العوض الواقعي. نحن في الثمن المسمى خرجنا عن مقتضى الأصل الأولي، وهذا بمقتضى الدليل، وإلا لو لم يدل عندنا دليل نحن كنا نلتزم ماذا؟ أيضا بالعوض الواقعي. قال: ولذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها. ثم يقول: ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات بيان. هذه المضمونات من قبيل ماذا؟ من قبيل المغصوبات وغير المغصوبات، عدا لفظ الضمان بقول مطلق. ومن هنا نحن نحمل الضمان في هذه الروايات وأمثالها على ماذا؟ على التدارك بالعوض الواقعي. وشيخنا لعل تداركه بغير العوض الواقعي كيف يتم؟ يقول: لمقتضى الدليل، وإلا نحن والقاعدة الأولية كنا نقول أن التدارك ينصرف إلى العوض الواقعي. وأما تداركه ذلك المضمون بغير العوض الواقعي فلا بد من ثبوته من طريق آخر، يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل. الطريق الآخر ما هو؟ قال: مثل تواطئهما على ذلك الضم، على ذلك التدارك، على ذلك الثمن المسمى، مثل تواطؤ البائع والمشتري عليه، على ذلك العوض، ولكن بعقد صحيح يمضيه الشارع، صحيح يمضيه الشارع. إذن عندما نقول كل ما كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مراد من يضمن بصحيحه هذا الضمان ويضمن بفاسده هذا الضمان شيء واحد أم شيئان؟ يقول: شيء واحد، ولكنه في الصحيح نحن خرجنا عن بمقتضى الدليل، ولكنه في الفاسد يبقى على ما هو عليه. إذن فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده، المراد أن يكون هو وجوب أداء العوض بالمسمى نظير الضمان في العقد الصحيح، بعد هذا ضعيف. لماذا؟ يعني أنا بعتك هذه الساعة بعشرة دراهم، بمئة درهم بعتك هذه الساعة. هم هنا في العقد الصحيح، في العقد الصحيح ماذا أكون ضامن؟ المشتري ماذا يكون ضامنا لهذه العشرة دراهم أو المئة درهم؟ قب إذا فرضنا أنه كان فاسدا هذا العقد، لأنه لا توجد فيه اللغة الصيغة العربية مثلا أو الماضوية، فهل أيضا المشتري يكون ضامنا لهذه العشرة دراهم ومئة درهم، أو يكون ضامنا لأكثر أو أقل؟ فبناء على أنه مراد من الضمان يعني تدارك العوض المسمى، إذن المشتري هنا يخسر ماذا؟ هذه المئة درهم التي دفعها، سواء كانت قيمة هذا الشيء أقل في السوق أو قيمة هذا الشيء أكثر في السوق. وأما بناء على ما ذكره المصنف فالنتيجة تختلف كاملا، فإنه بناء على أن الضمان الأصل فيه هو التدارك بالثمن الواقعي، خرجنا منه في الصحيح للتواطؤ وإمضاء الشارع، ويبقى الباقي تحت القاعدة وهي الضمان بالعوض الواقعي. إذن هنا لا بد أن أسترجع المئة درهم التي دفعها المشتري، يسترجعها، ثم نرجع إن كان مثليا فلا بد أن يدفع المثلي، وإن كان قيميا فلا بد أن يدفع القيمة، سواء كان أقل من الثمن، هذه القيمة كانت أقل من الثمن الذي ذكر في المسمى، أو كانت فالنتيجة كاملا تختلف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد: لا يمكن قياس الضمان في الفاسد بالضمان في الصحيح، فهذا الاحتمال ساقط جدا. فلهذا قال: فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده، المراد ماذا؟ هو وجوب أداء العوض المسمى نظير الضمان في العقد الصحيح، هذا ضعيف في الغاية. شيخنا لماذا ضعيف في الغاية؟ يقول: لما ذكرنا دليلنا ما ذكرناه، وهو أن الضمان هو التدارك، والتدارك حقيقة يكون بالعوض الواقعي، لا أننا نقول بأن هذا الواجه وأن هذا القياس ضعيف، لأن هناك تلازما بين الضمان بالمسمى والتدارك بالمسمى وبين أن يكون العقد صحيحا. نحن لا نقول بأنه هنا لا يوجد، يعني في الفاسد لا يوجد ضمان بالمسمى، لأن هناك تلازم بين العقد الصحيح وبين أن يكون الضمان بالمسمى. كل ما كان الضمان بالمسمى ليس هذا كاشفا عن أن يكون العقد صحيحا، نحن لا نهرب من هذا التلازم، لا يمكن أن يكون الضمان بالمسمى والعقد ماذا؟ فاسد. إنما نقول بأنه هنا يعني في الفاسد لا بد أن يضمن بعوضه الواقعي، لأجل ما بينا من أن التدارك إنما يكون حقيقة بالعوض الواقعي، لا لأن هناك ملازمة بين أنه إذا كان التدارك بالثمن المسمى فلا بد أن يفرض أن يكون العقد صحيح، بل نحن نجد موارد، توجد عندنا موارد نجد أن العقد فاسد شرعا، ولكنه ماذا؟ ولكن الضمانة بماذا؟ بالعوض المسمى، الثمن المسمى، لا بالعوض الواقعي. أي يقول: ما ذكرناه في باب المعاطات بناء على القول بالإباحة. قل هذا أعطى الساعة وأخذ في قباله شيء، وإذا تذكرون قلنا أقوال متعددة في المعاطات، واحدة من الأقوال أنها لا تفيد الملك فضلا عن اللزوم بل تفيد الإباحة. قل في التنبيهات التي عقدناها في الإباحة قلنا أن المعاطات واحدة من التنبيهات أن المعاطات التي لا تفيد إلا الإباحة بتلف العوضين أو بتلف أحدهما تكون لازمة أو لا تكون لازمة؟ تكون لازمة. قبل لزومها بأي شكل يكون؟ يكون بانتقال تلك العين في القبال إلى الآخر أنا ما فتكون ملكة، فعوضها يكون ماذا؟ عوضها يكون المسمى، ذلك المسمى يكون العوض لا أكثر من ذلك، مع أن العقد صحيح أو فاسد. العقد فاسد لأنه لا يترتب عليه لا الملك فضلا عن اللزوم. إذن نحن هنا عندما نقول هذا الاحتمال ضعيف، وهو أنه في العقد الفاسد لا يكون الضمان بالعوض المسمى، لا لأن هناك تلازم بين صحة العقد والعوض بالمسمى، بل لأجل ما بينا أن التدارك عموما إنما ينصرف إلى ماذا؟ إلى العوض الواقعي، خرجنا منه في الصحيح للدليل الخاص وما عداه فهو باق تحت القاعدة. قال ضعيف، فاحتمال أن يكون المراد بالضمان كذا هذا ضعيف في الغاية. شيخنا ما هو وجه الضعف؟ يقول لا لأن ضمانه ضمان العقد الفاسد، لأن ضمانه بالمسمى يخرج العاقد من فرض الفساد، لأنه لا ملازمة بينهما من فرض الفساد، إذ يكفي. ما هو الشاهد على ذلك؟ يقول يوجد عندنا عقد فاسد وضمان بالمسمى، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد فساد العقد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه الأول، كما في المعاطات التي لا تفيد إلا الإباحة، فإن كل من العوضين باق على ملك مالكه الأول، بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، وإن كان عند تلف أحد العوضين يتعين الآخر ماذا؟ للعوضية، وهذه العوضية عوضية المسمى للعوض الواقعي، نظير المعاطات على القول بالإباحة كما تقدم بيانه في محله. لعد لماذا ضعيف في الغاية؟ لا لذلك بل لأجل هذا، بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان. ما هو معنى الضمان؟ وأن التدارك بالمسمى في الصحيح، هذا إشكال جواب عن إشكال مقدر. إذا كان التدارك بالعوض الواقعي لعد كيف قلتم في العقد الصحيح بالعوض المسمى؟ قال خرجنا عنه للدليل، وإلا لو لم يكن دليل نحن حتى في الثمن المسمى كنا نقول لابد أن يكون بالعوض الواقعي. بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان وهو التدارك بعوضه الواقعي، خب لماذا خرجتم عنه في الصحيح؟ قال وأن التدارك بالمسمى في الصحيح لإمضاء الشارع ما تواطأ أي البائع والمشتري على عوضه، لا لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعنى الضمان في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة. نحن عندما قلنا في الصحيح يكون بالمسمى وفي الفاسد يكون بالعوض الواقعي، لا لأننا نريد أن نقول أن الضمان في الصحيح مستعمل بنحو المشترك اللفظي مع الضمان في الفاسد، لا ليس الأمر كذلك، فهو مشترك بنحو الاشتراك المعنوي، الضمان في الصحيح والضمان في الفاسد مستعمل بمعنى واحد وهو التدارك، والتدارك إنما يكون بعوضه الواقعي. هذا التدارك بالعوض الواقعي في الصحيح خرجنا منه لدليل، ويبقى في الفاسد على ما هو عليه. فافهم إشارة إلى أننا عندما قلنا في الصحيح الضمان بالمسمى وفي الفاسد الضمان بالعوض الواقعي، هذا لا لأننا نقول بالاشتراك اللفظي بينهما، بل نحن نلتزم بالاشتراك المعنوي بينهما. نعم المصداق مختلف، فإن التدارك كلاهما من ماله الأصلي، ولكن التدارك من ماله الأصلي في الصحيح بالثمن المسمى لإمضاء الشارع، والتدارك في العقد الفاسد أيضا من ماله الأصلي ولكنه بعوضه الواقعي، لأنه لا دليل عندنا على إمضاء هذا التوافق. تفهم يريد أن يقول لا يتبادر إلى ذهنك بأن نحن نقول بالاشتراك اللفظي بين الضمان في بصحيحه يضمن بصحيحه يعني الثمن المسمى يضمن بفاسده يعني العوض الواقعي حتى يلزم التفكيك في العبارة. لماذا يلزم التفكيك في العبارة؟ لأن وحدة السياق تنخرم بعض، لا يبقى عندنا وحدة السياق، مع أن ظاهر العبارة ظاهر الجملة أن السياق واحد، أن الضمان فيهما مستعمل بمعنى واحد، وبناء على الاشتراك اللفظي يلزم التفكيك في العبارة وانخرام وحدة قاعدة وحدة السياق. فافهم ذلك. هذا فيما يرتبط بالعقد. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كل عقد يقول فيه عموم، كل عقد أو كل ما يضمن هذا عموم إطلاق، أن أفراد هذا العام ما هي؟ الأفراد ما هي؟ هل الأفراد هي أنواع العقود؟ يعني البيع هو أحد أفراد هذا العموم، الصلح أحد أفراد هذا العموم، الإجارة أحد أفراد هذا العموم، وهذا ما يعبر عنه بأن العقود بأن الأفراد هي الأنواع. مراد من كل عقد يعني كل نوع نوع من هذه الأنواع. فإذا كان في النوع في صحيحه ضمان، إذن في ذلك النوع في فساده أيضا يكون ضمان. فإذا لابد أن ننظر إلى نوع العقد، وأن العقد بمقتضى ذاته يقتضي الضمان حتى يكون في فرض فساده أيضا مقتضي الضمان، أو أن المراد من كل عقد يعني العموم أصناف هذه الأنواع. لأنه نحن عندما نأتي إلى العقود نجدها على ثلاثة أقسام. قسم منها أن النوع بذاته يقتضي الضمان في صحيحه، وكل أصنافه أيضا تقتضي ذلك. وقسم نأتي إليه نجد أن النوع بذاته لا يقتضي الضمان في صحيحه كالهبة، فإن الهبة كل أقسامها لا تقتضي الضمان. وقسم نجد أنه بعض أصنافه يقتضي الضمان وبعض أصنافه لا يقتضي الضمان كعقد العارية، فإن عقد العارية في الذهب والفضة يقتضي الضمان بنفسه صنف من العارية، ولكن العارية في غير الذهب والفضة العقد لا يقتضي بنفسه الصحيح، الصحيح من لا يقتضي الضمان. إذن مرادكم من كل عقد، المراد من هذا العموم هو الأنواع، أو المراد من هذا العموم هو الأصناف، وهناك احتمال ثالث أن يكون المراد من العموم ماذا؟ هي الأفراد، كل عقد بشخصه. هذا العقد الذي أعطي وجده الآن، هذا الفرع الثالث أو الشق الثالث الآن نضعه بعد ذلك. الآن تحتنا في القسم الأول والقسم الثاني أن يكون المراد من العموم يعني أنواع العقود، احتمال الأول. احتمال الثاني أن يكون المراد من العموم أصناف هذه الأنواع، فلا بد أن ننظر في كل صنف صنف، لا ننظر إلى العارية بما هي عارية. العارية بما هي عارية لا يوجد في صحيحها ضمان حتى يوجد في فاسدها ضمان، ولكن عندما ننظر إلى أصناف العارية نجد أن بعض الأصناف في صحيحها ضمان، إذن لا بد في تلك الأصناف في فاسدها ضمان، وبعض الأصناف في العارية في صحيحها لا ضمان، إذن في تلك الأصناف في فاسدها أيضا لا ضمان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ظاهره أنه يريد أن يقول بأنه أعم من الأنواع والأصناف، لا أنه مختص بالأنواع ولا أنه مختص بالأصناف، بل في بعض العقود هي الأنواع يعني هذا العموم يشمل الأنواع، وفي بعض العقود يشمل ماذا؟ الأصناف أيضا. فلهذا قال ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع، هذه عبارة باعتبار خصوص الأنواع يعني ماذا؟ يعني الأنواع بإضافة الأصناف، مو أن المراد خصوص الأصناف. هاي قوله ليس باعتبار خصوص الأنواع يعني الأنواع مع الأصناف، مو خصوص الأصناف، لا خصوص الأنواع ولا خصوص الأصناف، بل الأنواع والأصناف، ليس باعتبار خصوص الأنواع ليكون أفراد هذا العموم مثل البيع والصلح والإجارة، ليس المراد من كل عقد يعني أنواع العقود كالبيع والإجارة ونحو ذلك، لجواز كونه. ما هو الدليل على أنه ليس خصوص الأنواع؟ يقول دليل هذا أحنا نجد بعض الأنواع لا يوجد في النوع ضمان، ولكنه في بعض الأصناف يوجد ضمان، وفي بعض الأصناف الآخر لا يوجد ضمان كعقد العارية، فإن عقد العارية في نفسه لا ضمان فيه، ولكن بعض أصنافه كالعارية في الذهب والفضة يوجد فيه ضمان بمقتضى الشرع، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان، وإنما المقتضي له أي للضمان بعض أصناف ذلك النوع. إذن فالفرد الفاسد من ذلك الصنف الذي يوجد فيه ضمان بمقتضى الشارع كعارية الذهب والفضة، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد، ماذا؟ دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف. من الواضح هذا، نحن عندما نأتي إلى العارية لابد أن نرى الصنف ما هو، هل هو عارية الذهب والفضة أو غير عارية الذهب والفضة؟ فإن كان عارية الذهب والفضة فهنا كما أنه في عارية الذهب والفضة في صحيحها ضمان، إذن في الفرد الفاسد لابد أن يكون ضمان. لا نقيس هذا الفرد الفاسد إلى الفرد الفاسد في العارية من غير الذهب والفضة الذي هو من صنف آخر دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف. مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان، الصلح ليس من أنواع العقود التي تكون موجبة للضمان، ولكن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الصلح في كل مورد يفيد فائدة ذلك المورد، إن كان الصلح في مورد البيع يكون مفيدا لفائدة البيع، إن كان في الهبة يفيد فائدة الهبة، إن كان في الإجارة يفيد فائدة الإجارة ونحو ذلك. يقول تبين أن الصلح له ماذا؟ أصناف متعددة، فإذا أصنافه المتعددة تكون أحكامها متعددة. في صنف من الصلح يمكن أن نلتزم بأن الفاسد فيه الضمان، وفي صنف آخر من الصلح لا نلتزم بذلك. مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان لأنه قد لا يفيد الصلح إلا فائدة الهبة الغير المعوضة، الهبة العادية المجانية للهبة التي تقابلها هبة أخرى، لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة الغير المعوضة أو لا تفيد، أو لأنه لا يفيد إلا فائدة الهبة أو فائدة الإبغاء. فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة يعني الهبة المعاوضة. فإذا كان الصلح في الهبة غير المعاوضية غير المشروطة فهذا الصنف لا يقتضي الضمان بنفسه، ولكنه في الهبة التي يشترط فيها العوض فإنه صنف، هذا الصلح يقتضي العوض والضمان بنفسه، فتختلف الأحكام. والمشتمل على المعاوضة فالفرد الفاسد من هذا القسم الذي كان في فائدة الهبة، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا، لأن صحيح هذا الصنف موجب للضمان، ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو صلح لا يوجب ضمانا، لأن المدار ليس في أن النوع يقتضي أو لا يقتضي، وإن المدار هو ماذا؟ أن الصنف يقتضي أو لا يقتضي في الموارد التي يوجد عندنا نوع له أصناف مختلفة في أحكامها. أما في الموارد التي يوجد عندنا نوع وأصناف جميع ذلك النوع حكمها واحد، إذن المدار يكون ماذا؟ النوع للأصناف، من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفاسده. وكذا الكلام في الهبة المعوضة، وكذا عارية الذهب والفضة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.